رجل بنى له بيتا يريد أن يسكنه ثم تراءى له أن يبيعه وهول هو البيت ما اكتمل في بنائه، يقول والآن حال عليه الحول، فكيف يكون زكاته؟ إن كان أجزم على بيع إذا تمت السنة يقوم، إن كان ما أجزم ما عليه شيء، وما تم تشطيبه حتى الآن، لكن يقول مر سنة من جزمي، لكن إذا كان جزمي يعني بيبيع بعد ما يشطب بعد ما يكمله فلا عليه شيء حتى يشطبه ويكمله، الأعمال بالنية. نعم. سم وإذا شطب والله سلمك السنة بعد التشطيب يعني؟ تبدأ السنة. نعم. لو ما باعوا؟ تبدأ السنة إذا نوى البيع إذا عزم. نعم. ويزكي بعد سنة من تشطيب. نعم. بعد ما يجزم على البيع وتهيئة للبيع. شايكم الشيخ يقول مضى على الجزم سنة. مضى على الجزم جزم على البيع. لكن البيع بعد ما يجهزه. هو بيبيعه ويعمل فيه.